دلوقتي بقى ان شاء الله هنخرج بيكم لحاجه خاصه تعرفنا لها المره اللي فاتت، وهي خاصه بالتعريف لاستاذنا العلامه الدكتور عبده الرجحي. الدكتور عبده الرجحي عندنا اسيه كانت تكلمت عن نبذة عن حياتي. طبعا دي صوره استاذنا ربنا يرحمه ويغفر له. استاذنا طبعا الدكتور عبده الرجحي، عقبال كده يا رب ما نشوفكم جميعا، كان يعني هبه من الله، موسوعه زمان، يتقن الانجليزيه، الالمانيه، الفرنسيه، العبريه تحدثا وكتابه. هو اصلا كان استاذ لغه عربيه في كليه الاداب جامعه اسكندريه، وكان عضو مجمع اللغه العربيه في القاهره، وله اصدارات مهمه جدا وكتب مهمه للغايه. في بعض ان شاء الله هتناول بعض اسماء كتبه، دي بعض الصور الخاصه بيه. ربنا يرحمه رحمه واسعه، ودي اشهر الكتب ان شاء الله هنتناولها تحديدا. انت اسيه معايا، زميلتنا اسيه بغدادي كانت اعدت خطه للعمل او للحديث او للتعريف للدكتور عبده. اسيه بامكاني عرض الخرائط الذهنيه اللي انت اعملتيها، اعرضها. طيب تمام. اسيه اعدت لنا هذه الورقه تعريفيه. طبعا بعتذر ان الخط صغير، مش عارف هيظهر ولا لا كده. طيب تمام. تعالوا نشوفوا اسئله عاوزه تعرفنا بالدكتور عبده تقول لنا عليه ايه. هنبداوا اولا، احنا فتحنا اول واحده هي اسئله اللي هي تلاميذي، فللراجحي عدد كبير من التلاميذ، آلاف التلاميذ. الدكتور عبده الرجحي مسيرته الجامعية الأساسية، بعد اتعين سنة 61، خد الدكتوراه بعدها بست سنوات، بعدها خد الأستاذية في خلال 10 سنوات ما شاء الله. دكتور عبده يعني طبعا دكتور عبده تزوج فلسطينية، وكان طبعا بيعشق الحياة في لبنان، كان هو أستاذ في جامعة بيروت العربية أيضا. أما عن المناصب العلمية والإدارية فعلينا معيدة من قسم اللغة العربية جامعة الإسكندرية، ومدرسة من قسم اللغة العربية أيضا بنفس الجامعة، وأستاذ مساعد من قسم اللغة العربية جامعة الإسكندرية، وأستاذ من قسم اللغة العربية. تمام كده يا سيدي، عاوزين ننتقل إلى الجوائز اللي خدها. أما قبل وبعد فلم يحصل إلا على جائزتين، جائزة الجامعة التقليدية وجائزة طه حسين، وبعد وفاته حصل على عدة جوائز. بعد وفاته انتبهت الدولة أنها لم تكلم الدكتور عبد الرجح، فبعد وفاته كرموا أسرته واستخرجوا له شهادة تقدير أو وسام الجمهورية من أوقات الدولية بعد الوفاة. طبعا دي عادتنا كلنا لا نشعر بقيمة الناس إلا بعد رحيلهم. على مستوى الأفراد والدول إحنا برضو كذلك، مش هتحسوا أنت برضو غير بعد وفاتي. ماشي يا سيدي. أما عن كتبي فله مؤلفات عدة، منها إعراب القرآن الكريم والتطبيق الصرفي والنحوي والدكتوراه، رسالة الدكتوراه للهجرة العربية والقراءات القرآنية والشخصية الإسرائيلية والعربية الجالية. دي كلها أسماء المؤلفات، أشهر المؤلفات دي عرضها عليكم أهو، اللهجات العربية ده أصل الكتاب خاص بيه. بعد كده عندنا كتاب اللغة وعلم المجتمع برضه مؤلف من مؤلفاته. كتاب فقه اللغة في الكتب العربية من أعظم الكتب اللي كتبها الدكتور عبد الرجل، إن شاء الله هشتغل منها لبناتنا في روعة عربي تكلم تاني ناويهم يعني. التطبيق النحوي كتاب مهم جدا بنصحكم بيه، التطبيق النحوي. الدروس في الإعراب دكتور عبد، أسس تعلم اللغة وتعليمها اللي بيخطط إنه يعلم اللغة العربية غير الناطقين بيها، ده كتاب مهم جدا اسمه أسس تعلم اللغة وتعليمها، هو ترجمه الدكتور عبد. دروس في كتب النحو، التطبيق الصرفي، أهم كتابين في النحو والصرف التطبيق النحوي والتطبيق الصرفي، وليه مجالس نحوية هعرض لكم منها جزء. ده كتاب اسمه دراسات لغوية باللغة الإنجليزية، عندي مصور، حاضر عندي مصور. دي كانت أشهر كتب أستاذنا الدكتور عبده الراجحي. أما أتكلم وأبين الدكتور عبده الراجحي محتاج إن أنا أشرح لكم بس كده حاجة سريعة. دايما بنصح طلابي وطالباتي بالاستماع الى محاضرات الدكتور عبد الرجل. المحاضرات اللي هي اتفضل المحاضرات دي محاضرات، عندي محاضرات صوتيه خاصه بالنحو والصرف. لو عدد كبير هيستاذن ممكن ننهي المحاضره يعني ونختصر. طيب تعالوا كده نشوفوا جزء مثلا من المحاضرات الصوتيه ازاي كان بيشرح فيها فضل بيبين فيها وسط. نعم نعم ايه زلمه في المي. حاضر ايوه حاضر برضو عندنا المشكلة عند وضع البروجيكتور الصوت بيعلق للأسف الشديد على كل. تفضل يا سيدي كمل. أما عن وفاتي يوم الاثنين توفي أنت؟ يوم الاثنين 12 من جمال الأول 1437 هجرية الموافق 27 إبريل 2010 ميلادية، بعد صراع مريض مع مرض الرباط وقصوري عليه في مسجد المواساة وقتنا في مدافع المنارة شكرا يا سيدي، تحية الأسئلة، شكرا يا سيدي. أسئلة طبعا يعني اشتغلت كويس في الملف ده ربنا يجزيها خير. هو أستاذنا دكتور عبده ما تعبش فترة طويلة، هو تعب شهور معدودة وتوفاه الله، ما تعبش فترة طويلة يعني ما خدش سنوات ولا حاجة، هي شهور معدودة وربنا سبحانه وتعالى يرحمه هو وأستاذنا الدكتور جبل وكل أساتذتنا وعلمائنا في كل مكان.